الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا فيما مضى ذكر جملة من أشراط الساعة أو جل أشراط الساعة الصغرى. نكمل ما تبقى من أشراط الساعة الصغرى من هذه الأشراط: إخراج الأرض من كنوزها، وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة معاني، منها ما رواه محمد بن مبارك عن أبي الحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الأرض بكنوزها تحتاج أسبوعا من الذهب والفضة حتى يأتي القابل فيقول: على مثل هذا قتلت، ويأتي القابل يعني رحمه فيقول: على مثل هذا قطعت، ويأتي السائل فيقول: على مثل هذا قطعت يدي، فيدفعونه ولا يأخذون منه ولا يأخذون منه شيئا. وهذا قد جاء تخصيص ذلك لبعض البهتان، هنا جاء على وجه العموم. قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القراة يحسو عن جبل من الذهب يقتدر عليه الناس، فيقتل من كل ذهب 99، كل واحد منهم يظن أنه الناجي. وهذا قد يقال أنه ليس في هذا ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم، وذلك أن الأول كان فيه مقتلا، وأما الثاني فكان فيه قتل. ويظهر أن ما كان في العراق من ساد الجبل على الذهب يكون في ابتداء خروجه. ولهذا قال في الخبر من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القاتل فيقول: في مثل هذا قتلت، يعني قتلت الناس يعني على هذا المال. وأما في حال الاستبارة كأن الناس أنزلوا، قال: ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وبه يعلم أن استبارة المال وكثرتها أنها تكون بعد انحسار الفراق عن جبل من الذهب. وثمة جملة من المسائل ينبغي الإشارة إليها في هذا، وهي أن مسألة المال المخصوص هنا هي ذهب الفضة كما في الحديثين لقوله عليه الصلاة والسلام: تغرب بأمثال الأسوان من الذهب والفضة. هل هو مقيد بهذا النوع أم المراد بذلك نفاسة المال؟ هذا محتمل أن يكون على الذهب والفضة على سبيل التخصيص، ومن الاحتمال أيضا أن يكون مراد به ما هو أوسع من ذلك، من خروج الأرض بكنوزها من سنوبها ومراجعها سواء كان من المعادن أو من غيره. وإنما كان كذلك الإشارة إلى الذهب والفضة لأن كل ما كان له قيمة عند الناس إنما هو ورق عنه. ولهذا فإن النقدين الذهب والفضة به يتعامل الناس، به يتراءى أرواح الناس من جهة السنة والملائكة. فالإنسان يشتري دارا بالذهب، ويشتري الأرض بالذهب، وربما يزرع بستانا بالذهب، ويزرع الأمير بالذهب. وعلى استحالة ذلك في الأزمنة المباشرة التي يسمى بالعملات النقدية والعملات الورقية هي أكبر عن الذهب من الذهب والفضة. وأشير إلى هذا الأمر لأنه أصل كل شيء، كذلك أن الإنسان ربما يملك ثروات المعنوية التي يقضيها الأرض سواء من الأمور الحديثة والنفط وكذلك مستقاته بمن يأخذ الذهب والفضة. فمنها يستلمون من جهة الاستثمار والقيمة، وأخذها يأخذون من جهة التحصيل. ولهذا الإنسان يريد أن يقود الذهب والفضة ولو دفع ما يليه من أموال من أسفل العين، سواء من بعيدة إلى الآن وسواء من دور ونحو ذلك، لأن الذهب والفضة هي أجمل الأشياء. نص عليه أن يتصرف تخصيصا حد أبلغ بالفعل، وقد يكون المراد من ذلك هي الذهب والفضة على سبيل التخصيص بشدة التعلم الناس بها. ومن هذه المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان كلما تعلق قلبه بالمال عرض أمله، حتى أنه يرى الثلاث العظيم البين الذي يراه ذو البصيرة بأن نظره وأدنى تأمل فلا يراه هلاك، وإنما يرى تلك النافية في حائط الهلاك يرى أنه هو الناجي منها. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفراغ، قال: يهلك من كل رئة من كل هذه الجهة المتشعور بل كل واحد منهم يقول أنه ناجي لذلك ذلك الواحد. وهذا يدل على قوة الأمل في الناس. وإذا قوي الأمل في الناس لن ينظروا إلى أسباب الهلاك وخرجوا من الدنيا وشهواتها وبدلها. وهذا من أعجب قوه الأمل وسعته بالذات. ومن المسائل أيضا في هذا الباب الإشارة إلى قاعدة فائدة مذكورة عن الانتصار وأرباب الأموال، أنه يقولون أن السلع إذا كثر أو إذا كثر الأرض قل مطلع، وإذا قل مطلع وإذا قل مطلع قل تنمية. وهذا بشأن الأرض، وهذه القاعدة الإسلامية معروفة جدا من هذا الخبر، لأن السلعة إذا انتشرت في الناس وأصبحت تعرف قل طلب الناس عليها، إذا قل طلب الناس عليها قلت قيمتها، وإذا قلت قيمتها تدخل ذلك إلى الإيمان بأنها توقف بأيدي الناس بأيدي الناس كلهم. وربما يكون هذا الخبر فيه إشارة إلى الفتنة العظيمة التي تدق الناس حتى ينصرفون عن الناس، فلا يريدون ولا يريدون المال. وهذا يتضمن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه حول المال لما قال لو تعد السنه بين يدي الاسلام، قال عليه الصلاه والسلام ثم استفاضه المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيرد ساخرا. وهذا الحديث يتضمن السقوط ان الانسان اذا اعطي المال عثر عليه لم يرتاح. وهنا تفرق انه يدع المال مما يدل على وجود هذه الثلاثه احوال في المال. الحاله الاولى هو بدايه الحساب الفراق عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه. الحاله الثانيه ان الناس يفيد فيهم المال فيعطى الانسان 100 دينار ويعطى ساخرا به المزيد. وبعد الاستثاره وهي الحاله الثالثه حين يستخدم المال للناس يدعون ولا يأخذون منه شيئا، يعني أننا كنا ننفتح على هذا المال ونتقاتل عليه ونبدأ الأرحام وتقطع أيدينا عليه، ثم بعد ذلك يدعونه ولا يأخذون منه شيئا. ويرى الله تعالى أن هذه تكون في زمن واحد، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام القاتل يأتي فيقول في مثل هذا قتلت، يعني أنه أقرب الأحوال. الأمر الثاني أن السائل يأتي فيقول في مثل هذا قطعت يدي، أي أنه بنفسه يقول قطعت يدي في مثل هذا في مثل هذه الآن، ما يدل على أنه قد أدرك هذه الأحوال الثلاثة في زمن واحد. وربما يكون هذا المراد على سبيل الإشارة هو في آخر الزمان في زمن المهدي وعيسى لتألق الأمور بالله عز وجل بعد استغفار الله، أن الاستغفار ليس المراد به الاستغفار العلمي للمال، وإنما المؤمن من الذين يرونها كثيرا. وهذا معلوم أن الإنسان توجد أقل الأمل في قلبه ولو ملك دينارا ظن أنه ملك الدنيا وحاجته، بخلاف لو تعلق المال في قلبه لو ملك المتاعب لظن أنها قليلة. وهذا يرجع إلى قلب الإنسان يرجع إلى لذة المال من جهة عدده. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطي المعادن واحدة واحدة من ذهب لو أعطي المعادن واحدة من ذهب لذب عليهم بلاغة ولا يملك بها بدل المال إلا الإكرام. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تعلق بالمال وعظم أمله ولو كان المال كثيرا فإنه يطلب البديل. وهذا فيه إشارة إلى بعض الأمر وتغلب الناس بأكثر البدن، فإن البدن إذا عرف الناس وكثر من ذلك القدر وانشغلوا عن المال أصبح المال مستويرا ويغمى ولا يغلق. وهذا يغلق في حال المعارف التي تقع في كثير من البلدان والبدن التي تستطيع عليهم سواء من يتعلق بالدماء أو يتعلق بالأعراض لا يجدون إلى الأمر، ربما تكون الدور مصبعة وفيها بلدية الأمر يدعون إليها كل من يغلق عن نفسه وعن عرضه. وهذا معلوم مشاهد. ويرى منه الله اعلم ان استغاثه المال في هذه الصوره والكثره حتى ان الارض تغلب ما فيها من الذهب والفضه على كثره استغاثه من حجمه وهذا متضمن الكثرة ومتضمن أيضا صفة الخروج أن يكون كالحجر، قد يكون هذا متضمن للزلازل واشتقاق الأرض ونحو ذلك حتى يستهين الناس بهذا فيذهبون من انشقاق الأرض عن كسب المال، وكل ذلك محتمل سواء ما تقدم الشرط إليه من جهة كم المال أو من جهة الأمل الذي يتعلق في قلوب الناس. وما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يبتلى من كل مائة تسعة وتسعون، هذا ليس على ظاهره فيما أرى، والله أعلم أن المقتلة ليست المراد بها هذا العدد، والعرب تطلق مقتلة بالأعداد سواء كانت التسعين أو التسعمائة أو السبعين، تريد ذلك التأكيد. والدليل على ذلك فيما يروي الله تعالى في الصحيحين الكريم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج من النار، قال يا رب ما لكم؟ قال: من كل آدم 999 في النار وواحد من الجنة. قد جاء في بعض الأنباء من كل ألف 999، وجاء في بعض الأخبار من كل ألف 999. فالحديث الثاني أنه في كل ألف يكون 10 في الجنة و999 في النار، وأما في اللفظ الآخر وهو الأشهر أنه يكون في الجنة واحد وفي الألف وفي من 1999 إلى النار. ثم تفرق بين هذا العدد مما يدل على أنه ليس المراد بذاته، وإنما المراد التفكير، لأن الناس ينتظرون بيض الإنسان النار صرع أمامه على هذا المطلب ولا يدل إليه. وفيه أيضا من الفوائد التي تتعلق بهذا أن الإنسان بطبعه يقدم المال على النفس، على حفظ نفسه، فإذا غلب عليه أخذ المال دفع نفسه. ولهذا الثمرات من هذه الثمرات ما تقدم الإشارة إليه في مسألة الزهد بالجهاد، الزهد بالجهاد وبذل احترام الدين والملة وهو فيه مظنة إلزام النفس. وإذا كان الإنسان يرى الناس صرع أمامه لأجل الدنيا ويريد دنيا فهو باب أولى لا يكون من أهل الدنيا المسلمين، لأن هذا من مظنة الهلكة، والهلكة مظنتها في سبيل الله دون مظنة الهلكة على هذا المال. فإن العدد ذكر هنا أنه كثير جدا بخلاف المقتلة التي تكون في سبيل الله بالعدد في ذلك أقل بكثير، ما يدل على أن الناس إذا تعلقت قلوبهم بالدنيا والمال قل حبهم للقتال في سبيل الله وانصرافهم الى لذه الدنيا ومتعها بسائر الاعداء. وتقدم الاشاره الى هذا المعنى. ومن اشراط الساعه وعلاماتها ما رواه الامام احمد وابو داود والترمذي من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن ابيه عن منصور بن حبيب بن خير عن مالك بن مخالف عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله بريد من في الخراب يهلك وحرام يهلك خروج الامام وخروج المنام فتح المستطيل، وفتح المستطيلية خروج الجميع. في هذا الحديث تسلسل لمجموعة من الأحداث ينبغي أن تضبط على الترتيب حتى لا يقع خوف في فهم بعض أسرار الساعة وعلاماته. أولى هذه الأسرار ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قل الله والإيمان، وكان له متلازم ما خراب يسلك وهي المدينة، والمراد بما خراب هو الهجران. وقد جاء تفسير ذلك في البخاري من حديث ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: لتتركن المدينه على احسن ما تكون. وجاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا من حديث ابي هريره وغيره في المسند وغيره قال: لتتركن المدينه حتى لا يغشاها الا الكلاب فيغذي، يعني يمر على السواد سواد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا متضمن ان الراد بن ناقص بالمباني وكذلك الناس وطمعا لا في دينه وانما طمع في دنيا، وهذا يدل على انفتاح الخير في ابواب الشام بعدما كان الانفتاح في جزيره العرب وكذلك ايضا في المدينه على وجه الخصوص. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: عمران بيت المقدس خراب يده، لان علامه هذا علامه عمران المدينة وعمران بن مقيس وقرار بالمدينة. ويظهر في هذا جملة من المعاني، أولها العمران المادي وهذا ظهر في هذا الظهر. الأمر الثاني الزيادة وإصرار المسلمين هناك على بلدية الأقطار، والدليل على هذا ما جاء عند أبي لهب وغيره من حديث النظر عن ابن زهري عن عبد الله بن حواله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن حواله، إذا رأيت الخلافة في بيت المقدس فانتظر الزلازل والبلاغ والأمور العظام، والساعة حينئذ كيمين من راسك. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه وإسناده وإسناده لا بأس به، وقد جاء من طرق متعددة عن عبد الله عن عبد الله بن حوالة. عبد الله بن حوالة من أهل شمس، ممن بقي فيها، واعتناءه بفقه هذه المسائل دليل أهل فقهاء شمس عنوانه لأحد تفرده من هذا الخبر مما هو مفهوم عند أئمة الإمام. والعمران على نوعين، عمران خلافة تكون خلافة المسلمين سواء كانت على استقامة تكون وجاب، ويظهر أنها على وجاب ليست على استقامة مثل هذه الحال، لأن هذا متضمن لخراب بخراب يده. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر كما في مسلم حديث هذا ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ليقولن الرجل لقريبه وابن عمه هلم إلى الضحى والمدينة خير له لو كانوا يعلمون، إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحليب. وهذا في هذا إشارة أن الناس يتواصلون حتى وإن كانوا في المدينة هلم إلى الضحى، يعني إلى الشام، ويتركون ذلك المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا في إشارة إلى أن أكثر الناس يذهبون إلى الشام وبيت المقدس طلبا للدنيا وطلبا للمتع وعمرانها بالمادة وكذلك الملبس والمأكل والمشرب وأعماله ونحو ذلك. وهذا لا يعني أن الشام ليست بموضع أرض مباركة، وقد جاء بيان أن الشام في الأرض المباركة في جملة الأحاديث، وتقدم الكلام عليها على وجه الخصوص في محاضرة بعنوان المسجد الأقصى فضائل ومسائل يحسن الرجوع إليه. ولكن علاقة الشام بالنسبة لهذا الموضوع من جهة الفتنة على أحوال متعددة. أول هذه الأحوال إذا كان يتضمن عمران بن المقدس خراب المدينة فهذه ملهمة وليست بمحمدة. وعمران بيت المقدس يظهر أنه بعد المسلمين لبيت المقدس يكون بعد ذلك سعة في المال وترك للمدينة، والمدينة هي أفضل البقاع بعد مكة عند عامة العلماء وذكوره. والحالة الثانية في حال الهجرة والملاحم والقتال، فإن الذهاب إلى الشام أفضل من أي بلد آخر، بل أنه أولى من الركون إلى مكة والمدينة لا اختصاص هذه الجمعة بالأرض، وإنما أن الشام هي أرض المعشر وأرض الملهمة بين المسلمين وبين الروم. الدليل على ذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اغلق ست بنين نساء. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر قال: ثم يكون بينكم وبين بني الأرض عهدا ثم يغدرون فيكتبكم على 80 غارة، على كل غارة 120 ألفا، يعني 120 فردا من المهاجرين، وهذا قريب عند الجمع قريب من المليون إلا يسيرا، وهذا عدد مبالغ فيه جدا لا يمكن إلا مع التجيش الكبير المتواضع. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري وهو من أصح الأحاديث في أشراط الساعة. ويكون ذلك في أرض الشام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وقرأه يثرب خروج الملحمة، والملحمة تكون في الشام. وقد جاء دليل ذلك ذلك الصراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام تقاتلون أرض على نهر الأرض، أنتم شرقيون وهم غربيون. وهذا دليل على أن المعركة تكون في الشام، ومعلوم أن الشام هو في ذلك العراق، العراق من جهة الأرض، كذلك ما تسمى بسوريا بجميع الأراضي وذلك، كذلك الأردن واللبنان وفلسطين، وشيء يسير من شمال الجزيرة العربية داخلة في بلاد الشام. ويعلم أن التقسيمات الحديثة الجغرافية الحديثة لا صلة لها بالأوطان اللغوية التي تنذر في الحديث. ومعلوم أن التقسيمات الإقليمية التي تحدث سواء من أبواب التنظيم السياسي أو التقسيمات الدولية وغير ذلك ما لا شأن لها. ومعلوم أن الحجاز يمتد إلى تبوك بإجماع أهل المالية من أهل الإسلام، فتبوك تكون داخلة في أبواب الحجاز إلى المدينة، وحكمها من سائر الأحكام مما يختص بالحجاز كحكم الله. وإذا أخذت إلى جهة المشرق بدأت ودخلت في الشام، وإذا نزلت يسيرا دخلت في بوابة النهر من جهة الشمال. والمأكلة التي تكون والملحمة التي تكون بين المسلمين هي بينهم وبين الروم، وهي قريب من نهر الأردن، وتمتد إلى دمشق ببلدة يقال لها الغوطة. وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وكذلك في السنن. وأيضا الغوطة هي بلدة قريبة من دمشق، ما يعلى أن الصراع يمتد في هذه المنطقة، إلا أنهم لا يدخلون ولا يصلون إلى جزيرة العرب في ظاهر النصوص. وهذه الملحمة التي أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام هي تكون قبل فتح القسطنطينية، بل هي تمهيد لها، وقبل خروج المهدي والقحطاني وعيسى ابن مريم، وهي كالتمهيدات له. قيل أن بين الملحمة وبين ما يأتي من الفتوحات وكذلك وخروج المهدي قيل أنه سبعة أشهر، ومعلومة أن المهدي هو في زمن عيسى، يأتي المهدي وقيل يتبعه بعد ذلك القحطاني ثم يأتي بعد ذلك عيسى، والمقصود به قطعا أن المهدي هو قبل عيسى. وهل يكون المهدي معاقب عيسى؟ ظاهر النصوص تدل عليه أنه يبدأ بخروج المهدي ثم بعد ذلك يخرج عيسى عليه السلام ويوافق المهدي. وهل هو الذي يصلي للناس أم القحطاني؟ النصوص في ذلك متقاربة ومتحدة، ويظهر والله أعلم أن الذي يصلي بالناس أنه أمير المؤمنين في زمنه، ولكن ليس عيسى عليه السلام. قد يكون واحد من نظر إلى النصوص الأولى وكذلك إلى كلامه، وإلى أن ثمة مسائل جنسية تختلف على وجهة من الروايات التي فيها ضعف، ويأتي الإشارة إليها. والملحمة هنا هي الفيصل بين أهل الإسلام، ثم تمتد هذه الملحمة حتى تصل إلى فلسطين، وقد بيت المقدس وهو الفتح الأخير الذي يكون في حول أهل الإسلام، ويتبع هذا جملة من علامات الساعة التي تكون كالعبد والقراءة وتمهيد لنشر الخير في الأرض. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديثه المسؤول عن سيدنا المسير عن ابي هريره قال لا تكن الساعه حتى تقاتلوا اليهود حتى يبتلع اليهود خلف الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. يعني انهم يختبرون خلف الشجر والحجر من قوة المسلمين وسطوتهم. وفي هذا أيضا جملة من المسائل التي تكون متداخلة في الباب، أن ما جاء في بعض الأحاديث من نطق الشجر ومن نطق الصوت وشراع الناعم والفخذ أنه في هذا الزمن لا قرن، ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع، يعني تتحدث كما يتحدث الناس، وعذبة الصوت الرجل وشراح نعيه وتخطوه قبل قلوب ما فعل أهله بعده. وهذه الاخبارات هي مقترنة بما يظهر بإخبار الشجر والحجر في ذلك الزمن. يا مسلم يا عبد الله، قال يهودي خلفي فتعالى فاقتله. وفيه أيضا أنه في آخر الزمان القتل هو الشريعة الراجحة على الأسر والغنيمة، لأنه لا ينبغي للمسلمين أن يلتفتوا إلى الزمان إلى مهنة ولا يلتفتوا إلى المراعاة. جاء تفسير ذلك في صحيح مسلم من حديث سعيد عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يكسر المراء ولا يطمع فيه بغنيمة. قيل في تفسير ذلك جملة من المسائل، من بها أن المواريث يكون قد جهلت في هذا الأمر وهذا مختلف، وقد جاء من رسول الله من نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله ورسوله في مقامته وأنه أول يقيم الوجود قبل الأرض حتى لا يكاد يوجد، يعني لأن المراه محتمل ان يكون يعتدي بهذه الحال، ومحتمل ان المراه من هذه اي ان الناس مشتغلون بشده القتل، من يرد من الوارث ومن ورد، هذا قتل وهذا قتل. فلهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: ان ابناء الرجل الواحد بأهل لا يبقى منهم الا واحد، فلا يعلمون عن الوارث ولا بين الموارد لانتشار القتل، ولا يطمعون بغنيمة لشدة المصائب والبلايا من قتل فلان وفلان وفلان، فيكون الأمر من المال غير المشاعر. ويرى الله أعلم أن هذا في هذا البلد الذي جاء به بدعة ولا مسؤول عن رضا الله تعالى هو بعد ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن تتخذ الغنيمة مغنما والفيك دولا، يعني ان هذا في ابتداء الامر، فيعلم ان الغنيمه في اخر الزمان على حالين: الحاله الاولى ان تكون مغنما فيحرص عليها فيحسنون الزراعات لاجلها فيتقاتلون لاجل الكسب، وفي هذا هل يكون الجهاد شرعي ام لا؟ يقال ان هذه المساله تخلو من حالين: الحاله الاولى ان الانسان اذا قصد النيه لله سبحانه وتعالى وصاحبها شيء من مواضع الدنيا جانب الان، الدليل على هذا النبي عليه الصلاه والسلام تقدم معنا الشرط الثاني في كتاب الجهاد، كان يقول ويحفز اصحابه على القتال، قال: من قتل قتيلا فله سلمه، يعني فله ماله، يعني كالشرط كالجزاء، فيكون هذا في حال المقايضه، فيجوز للانسان ان يقتل شخصا اكثره مالا طبعا بما لديه من ثمرات فيقصدون من يحمل من السلاح والعداء اكثر، لان ما دونه لان هذا يحب، وهذا فيه مقاصد متعدده. المقصد الاول ان الانسان يقصد المال ليتبرع به في صالح دينه ودنياه. الامر الثاني ان في قتل من بيده كثير من المال مضره على اهله الشرك والعناء، فان بذلك ازهاق الأنفس النفيسة فيه، كذلك تقليل للمال الذي كان عنده ورغب في ذلك بأهله الإسلام، وهذا لا يناقض النية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل للفارسي سهمين وللرجل سهم واحد، وفي هذا تأييد للإنسان أن يقاتل في سبيل الله ولو أخذ شيئا من مغانمه. لكن الحالة الثانية أن يقصد الإنسان المغنم بذاته كحال الأجراء، وهذا محرم لا يجوز، وهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أهل من الأول من تساعد منهم ثلاثة، ومنهم رجل قاتل في سبيل الله حتى يقال أنه جواد، وهذا من أخطر الأمور التي بين الشارع حالها، وهذا يختلف له على ما كان عليه. وقد جاء في بعض الأخبار وفيها ضعف أن الجهاد في سبيل الله في آخر الزمان يكون أجرة، يعني يدفع من إنسان مال حتى يقاتل في سبيل الله، وفي هذا مجموعة من المسائل، منها أنه لا حرج على المسلمين وعلى ولي الأمر إذا لم يستطع فتح الثغور والمجاهدة في سبيل الله إلا بدفعه الأجر ومن خرجت نيته، وأنه لا حرج عليه من تحقيق المقصد الأزل. الدليل على هذا ما جاء في صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاسد. وهذا ظاهر إذا تحقق أمر الدين ولو بإزهار نفس البالغ، فإن هذا من المقاصد المحمودة إذا لم يصح هي للناس. ولكن لا يقال أن المؤمن يدفع له المال فتفسد نيته حتى يصلح أمر الإسلام من فساده إلى الأرواح. بعض الشريعة جاءت في إصلاح الأرواح وجاءت في إصلاح المجتمعات والمجتمعات وإصلاح وإصلاح الأعراق، فينبغي أن يحافظ على ذلك كله. لكن إذا لم تتحقق لن يتحقق ذلك إلا على هذا النحو، فإنه لا حرج عليه. وفي هذا الإشارة إلى أن المسلمين يتطالبون ويتعاهدون مع بني القصة فيراقبون عدوا دونه، يعني دونه. وجاء هذا في صحيح ومسلم حديث عبد الله ابن مسعود ما يدل على جواز المصالحة مع المشركين لقتال عدوهم ولو كان مشتركا من جهة العداوة بين المسلمين وبينهم. وهذا أمر جائز يشير إلى هذه المسألة التي تقدم الإشارة إليها. ثم يكون الرجل بعد ذلك يكون ببداية الأمر صلحا، ثم يقاتلون عدوا دوننا، يعني دون الروم بيننا وبينهم. الله أعلم، الله أعلم في حاله. وأفسره كثير من العلماء من جملة من الاجتهادات التي لا دليل عليها، بل ينبغي أن يتعلق الإنسان بها. فيكون بعد هذه المقتلة وهذا التحالف بين المسلمين وبين الروم، غلب الروم على المسلمين وهم أهل غلب، فيأتون المسلمين على كيد ذره. والدليل أنه على كيد ذره أنهم يأتون في بلاد الشام، وبلاد الشام هي من بلاد المسلمين. ولا يمكن أن يأتي هذا العدد 80 غاية على كل غاية 120 ألفا إلا أن يكون ذلك على حين جرة ومقابع من المسلمين، سواء أن يمكن من بلاد المسلمين من التكاثر والاجتماع تجعل عندهم أمام المدن وقرى وتحديات ونحو ذلك، سواء بدعوى حماية المسلمين أو قتال عدوهم من دونهم، فيحدثون ذلك ويريدون أهل الإسلام. ومن جهة الأرض فإن مطامع أهل الكتاب من اليهود والنصارى هي مطامع الدنيا، ويظهر أن غدرهم المسلمين هو لأجل مطمعه في دنياهم، وهذا ظاهر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ثم خروج الجنة هي بعد خراب يثرب وبعد عمران بيت المقدس تكون منها بين المسلمين. وبه يعلم أن من ينتظر هذه المرحلة ولا يهدي خراب المدينة ولا عمران بيت المقدس فإنه يتعجل الأمر، ليس هذا مفهوم. ثم تكون الأمور بأهل الإسلام، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وخروج المرحلة قد القصر الدليل، يعني أن المسلمين يتبعون القسطنطينية بعد ذلك، لأنه يكون حماية دول الإسلام من الشام على جميعها حتى يتأدون ذلك إلى ما يسمى بأوروبا في زمننا الحالي. وهذا من تدبير الله عز وجل للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وخروج الدجال ومصاحبه لمجموعة من أشراط الساعة متتالية، وبينها جملة من التداخل. المهدي مصاحب لخروج الدجال، كذلك المقطان، ويأتي عيسى عليه السلام بعد ذلك كله، فيقتل المسيح الدجال عند بيت المقدس كما يأتي الكلام عليه في أشراط الساعة الكبرى. وفي هذا الحديث إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن خروج الدجال لا يعني أنه لا يتخلل مجموعة من أشراط الساعة الأخرى والأخرى، وإنها تكون هي على هذا الترتيب وعلى هذا النسق، بل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى إلى ما كان عالما من أمور الهدى، ما كان عالما من أمور الهدى. والحكمة في ذكر بعض أسرار الساعة والتكفير منها قد تظهر البعض وقد لا وقد لا تظهر. فمثلا حينما أنظر إلى الدجال نجد أن الله عز وجل لم يقص أمره في كلامه سبحانه وتعالى على سبيل الإصرار، وإنما جاء في كلام بعض المفسرين تفسير بعض الآية أن المقصود فيها الدجال، وهذا مختلف في قوله سبحانه وتعالى يأتي بعض آيات ربك. جاء بعض المفسرين كعبد الله بن عباس ومجاهد وغيره أن المراد ذلك الدجال، وهذا مختلف، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من أشراط الساعة من انشقاق القمر وقد مضى وزال أمره، وهو من الأمور العظيمة والصادقة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الدابة ويأجوج ومأجوج، وأمر ذلك كله يشهد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء منذ أن خلق الله آدم أعظم أمرا إلى قيام الساعة من الدجال، ومع ذلك لم يجدوه بكلام الله سبحانه وتعالى على سبيل الطاعة، مما يدل أن أمره يحتاج إلى مزيد بيان، وهو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفصيل أظهر وأجل، وكلام الله سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال. وفي هذا جملة من الأمور والفوائد، من هذه الفوائد أنه ينبغي أن تقدس السنة وتعظم كما نقدس معاني القرآن، وذلك أن السنة من الوحي، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وما يكتب على القرآن إلا وحي يوحى. وإذا فقد الناس السنة وتعلقوا فقط بالقرآن قلوا، لأن السنة هي مبينة للقرآن، فإذا كانت أعظم مصيبة على البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة لم ادخرها الله جل وعلا على لسان نبيه، دل على تعظيم هذه السنة وجلالة قدره. ومعلوم أن الشيء يرى أمره بمقول ومحتواه، وما يدفع من الشر وما يدل وما يدل على الخير. فإذا كان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا القدر العظيم من دفع الشر، دل على وجوب التمسك بها. هذا وقلنا في ذلك ما يتعلق بالسنة عن مراد، ولو تليت آي القرآن وآي السنة البينة الظاهرة التي أظهر تفصيلا وأسهل تدقيقا وبيانا من مجهد القرآن وصفة خطى الله جل وعلا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من يقول أن في من يقول أن لم تأتي بدليل ولم تأتي بأمر بين يزيد هذا الإشكال. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتشبث بظواهر الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينبغي إلى أقوال الناس وإنكاره هذا ليس بدليل وليس بين حيلة من كلام الله. لهذا قال الله سبحانه وتعالى حافيا عن حال قوم هود مع هود، لأن هذا الله جل وعلا عليهم الحجج، قال اليهود: يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قومك. إذا كان كلام الله جل وعلا ليس ببينة وهو أمر بيان، وما أرسل الله جل وعلا من رسول إلا بلسان قومه، ثم هؤلاء يقولون ما جئتنا ببينة، من الذي يأتي ببينة حينئذ؟ أقوى بيانا من رب العالمين ليعلم أن هذه من الحجج الباطلة التي يعلمون الحق في قلوبهم ولكنهم يجحدونه كما فعل ذلك كفار قريش. لهذا قال الله جل وعلا في كتاب هارون: هذه حال كفار قريش وجحدوا بها واستيقى نفسها أنفسهم ظلما وعيوبا، يجحدون بهذا الحق، لهذا يخرج يوم القيامة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتاب هارون سورة الأنعام: بل بدا لهم ما كانوا يريدون من قبل، يعني يريدون ذلك الحق في قلوبهم لكنه لا واقعية عند صفة الأداء حينما يعرضون عن النار. لهذا ينبغي على صاحب الحق من الوحي إذا ظهر له الدليل وتمكن من قلبه لا عليه من أي صاحب دعوة أنك لم تقم الدليل ولم تقم البينة، أقمنا البينة والحجة، وإن لم تتبع فلك أسلام فقلوا وهلكوا كما ظل قوم هود وقوم صالح وثمود وقوم موسى وعيسى وكفار قريش حينما انزل الله جل وعلا على انبيائه الحجه والبيان بكلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اسباب الساعه خروج رجل من النعمان، وهذا ارجاء من صحيح البخاري وغيره من حديث النبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعطاء. في هذا جملة من المسائل. المسألة الأولى في اسمها الرجل لا يحدث فيه شيء، في موضع خروجه لا يحدث فيه شيء، في عدالته ظلمه أو عدله لا يحدث في ذلك شيء إلا جملة من القرائن. من هذه القرائن قوله يسوق الناس بعطاء، إلا أن المراد بذلك هو إشارة إلى ظلمه وجبره، وإلا الناس إذا كانوا يسافرون طواعية عن هداية لا يحتاجون إلى عقر السيارة، وهذه إشارة إلى الظلم. ومن قرائن ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قال: صفان من أمتي لم أرهما قط، أقوام معهم صيام كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهنا قال يسوق الناس بعطاء، إشارة إلى أن سوق الناس بالعطاء إشارة إلى الظلم والبغي، والظلم والبغي ليس من سيما ومن علامات أهل الصلاح، ومن علامات أهل الصلاح أن يساق الناس وأهل الإيمان بالطاعة والإيمان، وقد يطرون بابتداء الأمر أطرف، ولكن يكون منهم من لا يحتاج إلى سوق، فلما كانوا على هذا الحال دل أنه يسوقهم إلى شيء من مصالح الدنيا. جاء في بعض الروايات أنه رجل صالح، وفي ذلك الأمر قد روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن من حديث ابن قيس بن جابر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج رجل من قحطان وهو بعد المهدي وهو رجل صالح. وهذا الخبر مجهول، وقد جاء في كلام بعض التابعين عند نعيم بن حماد أيضا من قول الله عز وجل المؤمن أنه يكون بعد المهدي وهو رجل صالح، وهذا لا يصح. واختلف كلام العلماء في هذا الرجل من قحطان، هل هو منفرد غير المهدي وغير الجهجاء الذي يخرج؟ قيل أنه الجهجاء، وقيل في قول الضعيف أنه المهدي، وهذا روي عن أبي سعيد الإسناد فيه ضعف ولا يصح. وبه يعلم أنه لا يصح في المرفوع ولا في المرفوع لا عن التابعين ولا عن أتباعهم بإسناد صحيح أن القحطاني هو المهدي، ولا أن القحطاني هو الجهجاء، ولا أن الجهجاء هو المهدي، فلا يصح في ذلك الشيء، وإنما هي نصوص متباينة. والذي أجزم به أن القحطان ليس هو الجهجان، وذلك أن القحطان قليل والجهجان من الموارد، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من الموالي يقاربه الجهجان. ومن الموالي والموالي لا الأصل فيهم أنه لا يجزم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح هنا قوله: رجل من القحطان، يعني أنه على قدره إلى هذه القبيلة ويقر له بذلك الأمر. وهناك قال أنه من الموالي، وقد ذكر وأشار بعض العلماء إلى احتمال أن يكون القحطاني هو الجهجاء، وفي ذلك نظر على هذا التعليل. ويظهر من قوله عليه الصلاة والسلام يسوق الناس بعطاء، وأنه من الظلمة وليس من أهل العلم. وهذا من الوجه الأول تقدم الإشارة إليه من الصنفين الذين معهم السياق. الوجه الثاني أن العصر في أشراط الساعة إذا ذكرت أنها في العرب، وفي مثل هذا الزمن يكون أهل الإيمان متوافرون، لأن خروج القحطان متزامن مع خروج المهدي وقيل بعده وهو غير نزول عيسى، وفي هذا الزمن أهل الإيمان متوافرون لا يحتاجون إلى السوق بعرفة، يحتاجون إلى جمع الناس بالكلمة. وهذا لما كان مخاطب به العرب دل على أن المراد بذلك بقوله يسوق الناس أن يسوق المسلمين العرب، ولا يسوق العجم وهذا قال وأما لو كان سوق الحج مكلف فإن على ذلك يحتمل أن يكون من أهل والحلال. ويظهر في بعض النصوص أن خروج التحطاني يكون بعد المهدي كما جاء في سنة محمد وفي ذلك ضعف، لكن طبعا النصوص تحتمل هذا الأمر. وخلاصة هذا الأمر أنه لا ينبغي الخوف في تفاصيل القحطاني لا بنية اسمه ولا بنية البلد الذي يخرج فيها ولا من جهة أيضا ما يفعله للناس. وإذا خاف إلى الإنسان يكون فيها من غير أمن، لأن الخوف في تفاصيل ذلك مع العمل ربما يوجد مفاسد في الدين والدنيا. وإذا تخرج القحطاني من الأحاديث الصحيحة في الصحيح وثبوت خروج القحطاني أثبت إسناده من خروج الهدي، وذلك أن البخاري قد أخرج حديث القحطاني ولم يخرج شيئا له ولا لمن مسلم في حديث المهدي مع شهرة أخبار المهدي عند أقارب الفتن عند عامة الناس. ومن أشراط الساعة في ذلك ومن أشراط الساعة لذلك خروج المهدي، وخروج المهدي في هذا هو مشارك لخروج عيسى. والمهدي خروج من صحه جماعة من أول من جزم به ونطع من السلف سفيان الثوري وصحاه واحتج بالأحاديث التي أوردها جماعة من العلماء كالدارقطني وكذلك البيهقي وجماعة المتأخرين من ابن كثير وكذلك الحافظ بن حجر والذهبي وغيره على صحة أحاديث. وقد جاء في ذلك العلماء من الحديث أصحها ما جاء في الإمام أحمد من حديث أبي معبد عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال يخرج الله في آخر الزمان رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا، وأرجو كما ابتدأها الله بنا أن يختمها بنا، يعني من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الأخبار أن اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك قد جاء في جمل من الحديث والاسناد ايضا لا باس به. ورسول الامام احمد على صح شيء في المهدي فقال حديث ابي معبد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهذا امثل شيء في هذا الباب. والمهدي اذا قلنا انه تمهيد لخروج عيسى وتمهيد لاشراط الساعه الكبرى، هل ثمة دليل على موضع خروج المهدي من بلد بعينه أم لا؟ أولا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمى بالرايات السود، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان قال إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فاستقبلوها فإن فيها عبد الله المهدي، فإن فيها عبد الله المهدي. وهذا إسلامه ضعيف لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسلامه في إسلامه انقطاع. وقد جاء من غير هذا الوجه ذكر رايات السوق، جاء عند الطبراني وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم النخعي عن عمرة عن عبد الله ابن مسعود عليه رضي الله تعالى بنحوه او بمعناه، وهذا لا يصح. ولهذا قال بعض العلماء قال والله لو جاءني يزيد بخمسين يمينا قسامه في هذا الخبر ما قبلت يرويه، يعني ان هذا الخبر يرويه ابراهيم له اصحاب كتب أين الذين يقولون عنه كذلك عمر أيضا لم يضرها، كذلك عبد الله بن مسعود مع الحادث لمثل هذا المال. وأنزل ما جاء في ذلك عند الحاكم في مستدرك مثل يحيى بن كثير عن سلمة بن هريرة وإسناده كما قد أعلى حديث الرايات السود الإمام أحمد عليه رحمة الله في علله، وكذلك أعله بعض الأئمة إسماعيل بن علي، وفي يعلم أنه لا يصح في الرايات السود خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في ذلك فهو من الأحاديث الضعيفة. وبه يعلم أن الجهة التي يرناها أو الملك الذي يخرج منها المهدي لا يصح منها شيء. ولا يعلم أحدا من الأئمة من المتقدمين من أئمة النقد من أعل أحاديث المهدي وقال لا يصح منها شيء، وإنما هو في كلام بعض الأئمة المتأخرين. وأظهر هذا القول ابن خلدون في كتابه المقدمة وقال أنه لا يصح منها إلا القليل. وجاء في ذلك الجملة من الحديث نحو 20 خبر في أحوال المهدي ومواضع خروجه، ولا يصح من ذلك إلا الشيء اليسير. وقد جاء في ذلك حديث أبي معبد عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت في ذلك أنه من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أقرب إلى أن يكون من ذرية الحسن ابن أبي طالب، واسمه كسر النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه محمد ابن عبد الله. وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة في خروج المهدي وانتساب النبي عليه الصلاة والسلام جملة من المهمة. الأمر الأول أن كون الانتساب إلى الميت لا يعني الانسياب خلف الدهر. ما الدليل على هذا؟ الدليل أنه جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود قال: يخرج رجل من أمتي من أهل بيتي لست منه وليس مني. إشارة أنه ربما يطلع رجل من أهل البيت الحق وهو مبطل، مما ينبغي أن يكون الإنسان حذر حذرا من ذلك حتى لو كذب نهره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مشكل ومشتبه، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه يخرج رجل من أهل البيت ولكن من جهة الحقيقة ليس مني ولست مني، وهذا خارج عن حال النهي الذي يكون من نسب النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الى ذلك. ما الذي يخرج من هذا اهل العلم والحق الذي يكون على يديه والدعوه التي يدعوه. ولهذا لا ينظر الى نسب ولا ينظر الى دعاوى ما لم يكن ثمه عمل، فاذا كان ثمه عمل يؤخذ من قول الانسان. لهذا لا ينظر الى حال الى دعاوى الناس واقوالهم وانسابهم حتى يقبل الأحكام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. حق هذا في حق الله، أمر هذا في حق الله، أما في حق البشر النظر إلى الأحكام، لأن السرائر مردها إلى الله. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر يقول انظروا إلى أعمال الناس ولا تشك القلوب، فإن طابقت الحق فخذوها. وأما ما عدا ذلك من الدعوة من يقول أهل من أهل البيت ونحو ذلك فإن هذا ليس بدليل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أهل بيتي لست منه وليس مني، يعني في الحق شيئا. ومن المهمات أيضا في أمر المهدي أن المهدي لا ينبغي لأهل الإسلام أن يؤذوا هذا الحق إضرارا لهم، فإن في ذلك شبه بأهل الباطل. ولهذا ما يقولون ويقولون من المنتظر على أهل الباطل، نحن لا نتوقف ننتظر ماذا؟ ننتظر لا أعلم والله أصل الخيرات حتى نقوم به، ننتظر دخول إلى الله دخول صلاة الفجر حتى نقوم لا والضحى حتى نصليه والظهر حتى نصليه، وننتظر مواسم العبادات حتى نؤديه، وننتظر مواضع الخير وحتى نقبل عليه. أما أن نعلق الخير بأشخاص وذوات هذا ليس من أهل الإسلام، ولكن انتشر عند الراجل مهدية ليس من أهل الإسلام ينتظرون أن يتمروا على الإسلام وهو من الموقات المعبار والدجل العظيم. ولهذا أهل الإسلام يسمون مهدي كما جاء للناس، وذلك إما أنه يمهد الأرض في الخير، وقيل أنه يمهد ذلك لعيسى، لعيسى ابن مريم عليه السلام، وبين ذلك وخروج عيسى عليه السلام خروج جميع. ويصاب هناك ربما جملة من الفتن. من هذه الفتن ظهور الخسف والمسخ في الناس، ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يظهر خسف ومسخ. خسف قيل خسف بالمشرق والمغرب وصيغة من النبي صلى الله عليه وسلم لخبر تقدم الكلام عليه، وقيل أن المراد بذلك هو إشارة إلى الخسوف في الأرض، خسف ومسخ. والمراد بالمسخ أن يمسخ أقوام كما مسخ من الأمم السالفة فيصبحون كالبهائم، سواء كانت بهيمة الأنعام أو يمسخون قردة أو خنازير. لم يأتي دليل في ذلك بين على التفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في أو قبيل أو مصاحب لخروج المهدي قبل بدئه بنجل العدل أن تنتج الأنوار من الأرض، فلا يمطر الناس مطرا فينتفعون به. ولهذا لقد جاء عند أحمد وغيره من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال إنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى لا يمطر الناس ولا تمطر. وجاء في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمطر الأرض لا يبان له بيت مدر وإنما يبان له بيت الشعر. والمراد لنا أن يأتي أمطار يفسد بيوت الملك الطين والحجر، ولكن بيوت الشجر لا تتأذى. وفي هذا إشارة إلى جملة الأمور الجنرالية أن هذا يقصد به الهلاك، والهلاك يكون في المدن بيوت الملك، وأما بيوت الشعب فهي في الموارد لا تتأذى، فيكون المطر قصد به أذية الناس وإنسان الدنيا لمن انتشر فيهم من الناس. فيكون حينئذ نزول المطر في الخبر في آخر الزمان نزول فساد فيضرب به. الأمر الثاني أن يكون نزول ولا يمس ولا يستفيدون منه، حاجة ثالثة تمسك السماء القطر والأرض النبات فلا تمس، وفي ذلك انتزاع لي البركة، ويكون هذا في أمر يسير. وفي هذه الأمور المتسارعة النبي عليه الصلاة والسلام تكون في زمن متقارب، قيل 7 أشهر وقيل 6 أشهر، والنصوص في ذلك عند مختلف. وينبغي أن نعلم أن أشراط الساعة لكثرتها واهتمام بعضها يضر بذلك كثير من الناس، سواء في اتباع بعض التأويلات الفاسدة بهذا وتقدم الإشارة إليه. الأمر الآخر أن هذا لم يكاد معه عن مسألة الاجتهاد في الإسلام في ذلك الساعة. ولهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه الشيخ من حديث ابن عون عن عبد الله بن مسعود قال كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الساعة ضعف إلا 4. قال عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن مسعود يجوز رمي والدابة والدجال وطلوعه ثلاثة المغرب. فهنا ما يروى عن عبد الله بن مسعود أنه يرى أنها خرجت ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، إما ما بلغ عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى عنه في شهر الساعة، وقطعا أن عبد الله بن مسعود لم يحب إحاطة بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار الفتن وأشراط الساعة، لأن الإحاطة ليس لأحد من الخلق على الإطلاق، وإنما ما بلغه من ذلك رأى أنه المضح. ولكن ليعلم أنه بعد التدوين وكثرة الكتب وتوافق كثير من المسائل للناس مما يغيب عن أفراد الأوائل لا يعني بركة وقرب للناس، بل يكون فتنة وبلاء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك حتى لو ملك زمام كثير من مسائل العلم أن يسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والثواب، لأن كثرة المسائل والفتن التي يحويها الإنسان بين يديه سواء في بطون كتب أو على قدر تكون مضية لكثرة الاشتباه، فلا يدري هذه أول أو هذه أول. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتمسك بما ظهر من الأدلة، ويتمسك أيضا بما بالحقائق، ولا يلتفت إلى المصطلحات التي يدعو إليها الناس أو إلى الدعاوى التي يتشبثون بها. ومن أشراط الساعة تقدم الإشارة إليه على سبيل الإجمال، وهو هل البيت الحرام والكعبة، ويهدمها بالسويقتين. وجاء في ذلك في قصد البيت الحرام بالأذية أخبار مجموعها على هذا النحو. الأمر الأول أن يكون فيه محاولة لهدم البيت الحرام بأذيته فتبوء بالخسارة. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى قال بينما يجود يريد الجهل إذ يحسب الله بهم الأرض. وهذا لم يحدث، وإذا لم آخر الزمان يكون ثمت قصد للبيت الحرام فلا يتمثلون من ذلك. ويتبعه بعد ذلك ذو السويقتين فيأمن فعل الله من الحبش ويتمكن من هدمها. وهذا الهدم يظهر أنه قبل خروج المسيح أو خروج المسيح عيسى عليه السلام. الدليل على ذلك أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج قائم بعد المسيح ويطاف في البيت، فإذا لزم بالكعبة تكون مزيلة، إما أن يكون الطواف بلا كعبة وهذا احتمال وضعي، وإما أن تكون لزمت ثم بنيت، يكون ذلك بعد عمارة. وتقدم الإشارة إلى عمارة التشييد، تقدم الإشارة إليه في خبر الموضوع عن بلاد عمارة عند ابن أبي شيبة المصنف. وإما أن يكون ذلك الهدم بعد ذلك فلا يطاف بعد ذلك في البيت. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال لن يطافون بالبيت الحرام بعد المسيح. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال لا يحل لمريدين ابن مريم بالحج والعمرة أو المدنيين، يعني لا يحل أو يدفعهما قال أو ثلاثة. وهذا يكون في حال وجود الكعبة، ويظهر الله تعلم أن الهدم إما أن يكون قبل المسيح هدما ثم تبنى بعد ذلك، أو يكون بعد ذلك ولا يكون ثمة طاعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا ولا يطاف بالبيت الحرام، يعني لا يكون ثمة أحد يطوف. وهذا يكون بعد الريح التي تنبض الرواح المؤمنين، تقول الرواح النبوي. ولهذا بعض الناس يصاب بالنوع من الاحباط، يقول إذا هذه الأدلة لا يطاف بالبيت وتهدى من الكعبة ونحن ذلك، ويدل على ابن حيان الإسلام كيف يجمع بينها وبين هذا. هذا يكون بعد قضاء الرواح المؤمنين في حال قيام الساعة، ويكون الناس في الأرض الشراء ويرفع العلم ويرفع المصحف من الكتب ومن الصدور ولا يبقى أحد من أهل المسلمين تقوم قيام الساعة. وهذا في جانب متداخل ومتقارب على جانب عند العلماء وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ثبت أن المهدي يظهر قبل خروج الدجال وقبل خروج عيسى فيخرج الدجال بعد عيسى يدل على أنه في عمر الإنسان السوي من 60 إلى 70 بزمن متقارب. ومع ذلك دل الدليل على أن المهدي لا يكون لا يخرج ولا ولا ولا يقوم في الناس إلا وقد استوى وبلغ أشده وهذا يعبده الله من الأدلة. ثم جاء في بعض الأقوال المقولة أنه 6 أو 7 أو 7 أشهر يعني يكون انضراب هذا العهد. قد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون يعني أشواط الساعة يعني الكبرى كالمعارضات تتابع يعني كانضراب العهد. فإن الإنسان إذا فرض عهدا انفرضت خرجته وجدته تلو الأخرى تلو الهدي القحطاني المسيح الدجال عيسى بن مريم هدم الكعبة الروح التي تقبض المؤمنين كلها متسارعة. وهذا لهذا تقدم معنا أن ثمة تداخل بين أشواط الساعة الكبرى والصغرى نوع منها كما تقدم الإشارة إليه في مسألة الجهجاح يضع المحامي الفتن كذلك القحطاني مصاحب للمهدي ومتداخلة في أشهر وتمر في عام في عام في عام واحد. ولهذا الظن أن أشهر الساعة الصغرى منفكة لكافة الإنسان من عندها هذا قول ليس بسليم أكثرها منفكة ولكن منها ما هو متداخل مع أشرار الساعة الكبرى كما تقدم في أول المحاضرات. في هذا كفاية ونحتاج إلى مجلس آخر قلنا الأحوال بإذن الله عز وجل نسينا المجلس القادم نذكر أشراط الساعة الكبرى لأنها تحتاج إلى ورابة الساعة والنص في الكلام فيها وما جاء في ذلك من معاني ومسائل ومهمات ذلك أدلة وما جاء أيضا من أمور ينبغي الإنسان أن يكون على بينة وحيطة منها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.